أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه محاضرة لطلاب وطالبات الفرقة الرابعة شعبة الحديث وعلومه لمادة شبهات حول السنة. وعنوان المحاضرة: الشبه التي أثيرت حول ظهور أحاديث المهدي والرد عليها. أولا، أحاديث ظهور المهدي. روى أحاديث ظهور المهدي جمع من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وثوبان وأم سلمة وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصوص هذه الأحاديث مذكورة في الكتاب المقرر ينبغي الرجوع إليها. قال الشيخ عبد الله صديق: وقد بلغ جملة من روى حديث المهدي من الصحابة 33، ومن التابعين 5. وقد خرج أحاديث المهدي جماعة من أئمة الحديث، منهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي وغيره. والأخبار الواردة في ظهور المهدي بلغت حد التواتر المعنوي، وحكى هذا التواتر غير واحد من أئمة الحديث. وممن قال بتواتر أحاديث المهدي الحافظ أبو الحسين الآبري ومحمد البرزنجي ومحمد علي الشوكاني والشيخ صديق حسن خان والشيخ محمد جعفر الكتاني وابن القيم وغيرهم. قال الإمام الشوكاني: والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا، فيها الصحيح والحسن والضعيف والمنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبه. أما عن بعض أوصاف المهدي وأحواله كما جاء في بعض الروايات، فالمهدي اسمه محمد بن عبد الله، وغلب لقب المهدي عليه، والمهدي من هداه الله إلى الحق، وهو رجل ربعة مشرب بحمرة، منحسر الشعر، أقنى الأنف أي طويله، وأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي نسبه إلى الحسن من جهة أبيه، وإلى الحسين من جهة أمه، ويولد بالمدينة، يبعث ما بين 30 إلى 40، ويكون بيعته بين الركن والمقام، وأنه يملك 7 سنين أو 8 أو 9، يمده الله عز وجل 3000 من الملائكة يضربون وجوه من خالفه وأدبارهم، وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا، وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى عليه السلام خلفه. أما عن الشبهات المثارة حول أحاديث المهدي، الشبهة الأولى دعواهم بتضعيف أحاديث المهدي ووصفها بالاضطراب، فقالوا إن الروايات الواردة في شأن المهدي فيها من التعارض والتناقض والاختلاف ووقوع الإشكالات في معانيها ما يتعذر معه الجمع بين الروايات. وقالوا أيضا بعض الروايات الواردة تفيد بأن المهدي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، وهذا يدل على خلو الأرض تماما قبل زمن المهدي من أهل الحق والخير وانتهاء الشر والفساد بظهوره. وقالوا أيضا هذه الروايات الواردة في المهدي تعارض الأحاديث الثابتة والتي تفيد بقاء طائفة من الأمة في كل زمان على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، كما أن هذه الأحاديث تعارض وجود الشر والصراع بين الحق والباطل في زمن المهدي. وقالوا أيضا مما يدل على بطلان أحاديث المهدي أنها تعارض حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم. الشبهة الثانية، يقول المنكرون لأحاديث المهدي: فكرة ظهور المهدي فكرة دخيلة، فهي ليست من عقائد أهل السنة والجماعة، وإنما هي عقيدة الشيعة الجعفرية الذين يزعمون أن المهدي هو إمامهم الغائب والمسمى محمد ابن الحسين العسكري، وهو الإمام المنتظر الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. الشبهة الثالثة، قالوا قد كانت روايات المهدي سببا في إثارة الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية، استصدى كثير من محبي الملك والسلطان ومن أدعياء الولاية وأولياء الشيطان لدعوى المهدية في الشرق والغرب، فكل يدعي ويقول أنا المهدي المنتظر، حتى خرج ألوف مؤلفة يدعون يدعي كل واحد منهم أنه المهدي المنتظر. قالوا أيضا هذه الروايات الواردة في المهدي قد أسهمت في تخدير المسلمين وهروبهم من واقعهم إلى التعلق بالأوهام والخيالات وانتظار المخلص الذي يظهر فجأة ليخلصهم من الظلم والطغيان وينشر العدل في العالم. هذه هي بعض الشبه الواردة في المهدي. الجواب عن هذه الشبهات، الجواب عن الشبهة الأولى، قولهم إن الروايات في شأن المهدي فيها من التعارض والتناقض والاختلاف ووقوع الإشكالات في معانيها ما يتعذر معه الجمع بين الروايات. نقول إن الأحاديث الواردة في ظهور المهدي فيها الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع، وبالتالي فالأحاديث الصحيحة والحسنة هي أحاديث ثابتة لا يوجد بينها تعارض. أما التعارض الذي نشأ فهو عن الروايات الضعيفة والموضوعة، وهذه الأحاديث ليست بحجة ولا يلتفت إليها. وبهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ادعت طوائف المهدية عبر التاريخ، فحاولت كل طائفة تؤيد دعواها بهذه الأحاديث الباطلة. أما عن قولهم بأن بعض الروايات الواردة تفيد بأن المهدي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، هذه الروايات تدل على خلو الأرض تماما قبل زمن المهدي من أهل الحق والخير وانتهاء الشر والفساد بظهوره. نقول الروايات الصحيحة والثابتة ليس فيها أي دلالة على خلو الأرض تماما من أهل الحق وإضمحلال الخير وتلاشيه قبل ظهور المهدي، وإنما المقصود هو كثرة الشر وكثرة الأشرار قبل ظهور المهدي، ولا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود طائفة على الحق قائمة بأمر الله، كما لا يعني انتشار العدل في زمن المهدي عدم وجود الشر والأشرار، وإنما المقصود كثرة الخير وأهله، وهذا لا ينفي وجود أشرار مغمورين في ذلك الزمان. وأما حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم فهو حديث باطل، فيه محمد بن خالد الجندي مجهول، وعلى فرض صحته وثبوته فإنه لا يعارض الأحاديث الثابتة في ظهور المهدي، لأنه يمكن الجمع بينها بأن المراد هو أنه لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى عليه السلام، وذلك لا ينفي خروج المهدي غير معصوم، وذلك لا ينفي خروج مهدي غير معصوم، وبذلك يرتفع التعارض بين الأحاديث. الرد على الشبهة الثانية، قولهم إن فكرة المهدية ليست في أصلها من عقائد أهل السنة، وإنما هي دخيلة من عقائد الفرق الأخرى والتي تؤمن بظهور غائب منتظر يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. نقول الأحاديث التي وردت في خروج المهدي ثابتة وصحيحة ولا علاقة لها بعقيدة أي فرقة أو طائفة، فأهل السنة والجماعة كان معتمدهم في ظهور المهدي على هذه الأحاديث الصحيحة، كما أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المهدي لا يعدو كونه إماما من أئمة المسلمين، يخرج في آخر الزمان خروجا طبيعيا، يولد كما يولد غيره ويعيش كما يعيش غيره، وهو غير معصوم، فقد يقع منه الخطأ ويحتاج إلى إصلاح مثل غيره من الناس. ثم يكتب الله على يديه خيرا كثيرا وبرا وصلاحا للأمة، وينشر العدل ويطبق شريعة الإسلام، ويجمع الله به شمل المسلمين. أما الشيعة الجعفرية الذين يزعمون أن المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم الغائب والمزعوم والمسمى محمد بن الحسين العسكري الإمام الثاني عشر من أئمتهم الذين يعتقدون فيهم العصمة، والذي ولد في منتصف القرن الثالث تقريبا ودخل سردابا في سامراء وعمره 9 سنين، وهم ينتظرون خروجه ليملأ الأرض عدلا كما ملئ جورا، كان اعتمادهم على روايات باطلة، فعقيدة أهل السنة مغايرة لعقيدة غيرهم في هذا الباب. فالذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات أن اسم المهدي محمد بن عبد الله، وينتهي نسبه إلى الحسن، وإمامهم المزعوم اسمه محمد بن الحسن العسكري من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن رضي الله عنهما. الرد على الشبهة الثالثة قولهم إن روايات المهدي كانت أكبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية باستغلال أعداء الإسلام لها. نقول لهم: خروج المهدي في آخر الزمان وهو أمر غيبي ثابت بالأحاديث الصحيحة، ووجود مدعين المهدي عبر التاريخ مما حصل بسبب هذا الادعاء كثير من الفتن والفساد لا يؤثر في التصديق بمن عناه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وهو المهدي الذي يأتي آخر الزمان، والذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. كما أن أعداء الإسلام لم يستغلوا المهدوية فحسب، بل استغلوا ما هو أكبر وأعظم عند المسلمين، وهو ادعاء النبوة. وخرج أناس كثر يدعون النبوة، وهذا لم يمنع المسلمين بأن يؤمنوا بأن خاتم النبوة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يكون هذا ولا ذاك مانعا لنا نحن المسلمين من الإيمان بعقيدة النبوة وختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بمجيء المهدي. ولو شككنا في كل عقيدة يستغلها أعداء الإسلام لخشينا ألا يبقى لنا من الإسلام شيء. وقولهم إن هذه الروايات، روايات المهدي، قد أسهمت في تخدير المسلمين وهروبهم من واقعهم إلى التعلق بالأوهام والخيالات وانتظار المخلص الذي يظهر فجهة ليخلصهم من الظلم والطغيان وينشر العدل في العالم. نقول لهم إن الأحاديث التي وردت في ظهور المهدي ليس فيها ما يعفينا من تبعة التكاليف الشرعية والصبر والجهاد والعلم والعمل والسعي في الإصلاح والتغيير. ولم يفهم أحد من هذه الأحاديث الفهم السلبي، فإذا فهم البعض هذه الأحاديث فهما خاطئا يدعو إلى القعود والكسل وترك العمل، فلماذا نحمل هذه النصوص مسؤولية هذا الفهم المنحرف؟ ثم إن أحاديث نزول عيسى عليه السلام قد يفهم منها البعض ما يدعوه إلى القعود والكسل، فهل نقول ببطلانها لأجل هذه الفئة أو تلك؟ أما عن قولهم بأن هذه الأحاديث خرافة لا يقبلها العقل السليم، نقول لهم: وهل العقل إلا تابع للشرع في قضايا الغيب والاعتقاد؟ وما قيمة الإيمان بالغيب إذا كنا كلما جاءنا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضناه على قولنا؟ ورحم الله الإمام الزهري إذ يقول: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. واعلم أن أخبار المهدي كثيرة شهيرة أفردها غير واحد بالتأليف، كابن أبي خيثمة وأبي نعيم والسيوطي وابن كثير وابن حجر المكي والمتقي الهندي وملا علي القاري وابن يوسف الحنبلي والشوكاني والأمير الصنعاني وغيرهم. ولمعرفة هذه المؤلفات الرجوع إلى الكتاب المقرر. ونخلص مما سبق أن الأحاديث الواردة في المهدي جاءت في الصحيحين مجملة، ووردت مفصلة في غيرها من كتب السنة، وهذا لا يقلل من شأن أحاديث المهدي، فالصحيح بل والحسن في غير الصحيحين مقبول ومعتمد عند أهل الحديث. إن أحاديث المهدي قد رواها جمع من الصحابة، وتواترت أخبارها تواترا معنويا، واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمجيء المهدي وأنه من أهل بيته. أحاديث المهدي قد صححها جمع من العلماء وأثبتوها في مؤلفاتهم، كما صرح بتواتر أحاديث المهدي جمع من العلماء الثقات. والله تعالى أعلى وأعلم. انتهت المحاضرة، وعلى جميع الطلاب والطالبات الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد والالتزام بما جاء فيه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.